الشاهد ان هتزعلوا مني، ها تلاقي الاخ من دول قاعد في الدرس نجيب سيره اي حاجه، فيقوم ماسك لحيته كده ولعب فيها ويطولها لي. ملتحي بقى من الناس اللي ايه؟ المبشرين بالجنه الملتحين دول، صح؟ ها؟ وهو بايظ وضايع وقلبه كله امراض وناس كتير جدا مش ملتحين احسن منه. معلش ما انا لازم ابقى صريح، ولو زعلتوا معلش ما تزعلوش مني، بس ده واقع. انه يبقى غره ايه؟ لحيته فقم قميصه وطقيته ودنيته وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت درست ايه في العقيدة يا ابني؟ لا حبيبي ما درستش، بس انت بقى اخبار ان الله يرى معاك ايه يا عم؟ انا ما بفهمش لا في التعطيل ولا في التحريف ولا في التشبيه ولا في التمثيل ولا اعرف اي حاجة. انت اخبار ان الله يرى معاك ايه؟ يا رب جد ولا في مشاكل؟ يعني بالليل وانت قاعد لوحدك ومحدش شايفك الا ربنا يا عم الملتحي، ربنا ساعتها بيبقى يا رب برضو ولا ساعتها بيبقى ربنا يهدينا ويتوب علينا؟ انا بركز على النقطه دي كتير عشان خاطر هي مهمه، ومش معنى كده ان انت مفلتحيش، لا التحي برضه، بس مش بتكلم عندي. ان مش ده سبب، مش دي علامه الصلاح، هي احد العلامات مش هي لوحدها. يجي الكلام كده عن عن اي ذنب او اي طاعه او عن الحجاب، تلاقي الاخت المنقبه قاعده ولا المختامره تقول لك الحمد لله الحمد لله التي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير، وفضلنا، لا دي هي لا متواضعه حقيقي، وفضلنا، هي من الاخوات الفضليات الذين التي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وشفنا وسمعنا ان مش منقبه وما سابتش قيام الليل بقالها 5 6 سنين، والله اقسم بالله بيحصل، وكتير جدا مختمر او منقبه ونايمه. ومش معنى كده ان الثانيه تقول لك خلاص كويس هقوم ليل ومش هلبس الحجاب الشرعي سليم، هبقى بشعري كده عادي، لا مش كده برضو، انما دي علامه. فاللي انا عايز اقوله الغفله مع الطاعه. ان انا قريت لي كتابين ودرست لي كتابين وقلت درسين وقفت على المنبر قلت خطبتين ودعيت 3 4 5 6 انفار وبقيت من اولياء الله الصالحين، مش شرط، ممكن تبقى في اسفل سافلين، لان انت معجب ويقولون ايه؟ طاعه طاعه، فرحانين بالطاعه. ومع ذلك هؤلاء فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول. يا ريت كان بوش واحد، ده اصلا هو بوشين، ولو كان بوش واحد برضه مش من حقه ان هو يتكبر بطاعته، لان الكبر بالطاعه او الاعجاب بالطاعه ده سبب في عدم قبولها. فلما تلاقي في حاجه انت عملتها مستعظمها قوي في عينك ما تعملش حسابك عليها، خلاص ضاعت ضاعت بجد. كان اهل السلف بعضهم كان اذا خطب خطبه او كتب كتابا فاذا قراه بعدما كتبه واعجبه حرقه، قال لك ما ده حلو حلو يعني ايه؟ اعجبت بيه. معجب بالعمل؟ اه خلاص، ما انا معجب بالعمل. المعجب بالعمل ده ايه؟ الاعجاب سبب في عدم القبول، ضاع علي. اطلعه لا بقى ايه؟ لا خلاص احرقه واكتبه تاني، يمكن اكتبه اوحش شويه، واما اكتبه اوحش شويه يبقى اطلعه للناس. يجي يكتبه يبقى في عينه، ما هو صادق ربنا يجازيه، يكتبه يبقى في عينه وحش وهو احسن من الاولاني فينشره للناس. واضح؟ ان ساعات كده وانت محضر داخل على الدرس كده، محضر بقى عندك النهارده بقى، محضر بقى وجاي، اول ما تقعد كده يا نهار ابيض، هو العنوان كان ايه؟ لا والله هو العنوان كان ايه؟ اه والعناصر كانت ايه؟ لا الايات كانت ايه؟ هو الموضوع كان ايه؟ او تيجي ربنا سبحانه وتعالى يكسرك الصبح، حضرت اه نفس الموضوع اللي هتتكلم فيه بالليل، هتكون انت اول المخالفين فيه هو الصبح. مش معجب؟ وما تيجي مكسور توفق. لما تيجي تتكلم مع واحد وانت شايف ان انت بقى رجل صالح وبتقول له بقى يبطل الاخطاء الشنيعه اللي عنده، ايه اللي يحصل؟ تلاقيه هو بيتكبر عليك بايه؟ بذنبه. وانت حاسس بان انت قليل بايه؟ بطاعتك. انما لما تكون انت من جوه حاسس ان انت ضعيف بس قوي بالله، ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ايدك هين لين، وانت تكون هين لين. ثلاث انواع من الغفلة.